يا رب سبحانك. بعد السلام باش نملي عليكم ما تخرجوش، فماش عرضان اليوم باش نمليهم. الله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، إذن فأما حكمة اليوم اجعل علمك ملحا واجعل أدبك دقيقا. اجعل علمك ملحا واجعل أدبك دقيقا. إذن تعلم الآداب الشرعية وحسن السمت أمر شرعي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. إذن فتعلم الآداب الشرعية وحسن السمت مطلب شرعي. قل في هذا الزمان من يلتفت إليه، في هذا الزمان قل من يلتفت إلى الأداب وإلى الآداب وحسن السمت، بل البلايا العظام لم تأتي إلا بهجر هذا الباب. لذلك الطلب اليوم يتعلمون العلم بدون حليته الواجبة، يتعلمون العلم بدون حليته الواجبة. ما حلية العلم؟ الأدب. ينقلون العلم ولا يزينونه بحليته الواجبة. فكثرت الصراعات والخلافات وانتشرت الأقوال الشاذة واستغرقوا في الجزئيات، واستغرقوا في الجزئيات، كما قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله: سقط كثير من الناس في الاستغراق بالجزئيات وتركوا الأصول. يتحرزون من رشاش النجاسة ولا يتحاشون عن غيبة، يكثرون من الصدقة ولا يبالون من معاملات الربا، يتهجدون بالليل ويؤخرون الصلاة عن وقتها. إذن الاستغراق في الجزئيات مشكلة كبيرة. لماذا؟ لأنهم تركوا الأصول، لأن العلم بدون أدب لا ينفع. ولذلك كان هذا مطلب شرعي، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب. يتلو، تبليغ، يزكيهم تزكية النفس ثم يعلمهم تعليم. لابد من تزكية، لابد من تربية. هكذا حال السلف، كانوا يلقحون طلابهم. الأدب في اللغة هو الدعاء، الأدب في اللغة هو الدعاء، وقيل الدعوة. لما نقول مأدبة، واحد دعاك إلى مأدبة، هذا لغة. إذن الأدب في اللغة الدعوة والدعاء. والأدب الذي يتأدب به الأديب من الناس سمي أدبا. لماذا؟ لأنه يأدب الناس إلى ماذا؟ إلى المحامد، أي يدعو الناس إلى المحامد. هذا الأديب، مش اليوم. إذن الأدب الذي يتأدب به الأديب من الناس سمي أدبا، لأنه يأدب الناس إلى المحامد وينهاهم عن القبائح. هذا لغة. اصطلاحا، الأدب هو كل ما يكتسبه الإنسان من الفضائل والمكارم، كل ما يكتسبه الإنسان من الفضائل والمكارم وحسن التعامل واستعمال ما حسن به فعلا وقولا. إذن الأدب في الاصطلاح كل ما يكتسبه الإنسان من الفضائل والمكارم وحسن التعامل واستعمال ما يحمد به قولا وفعلا. الأدب عند السلف ماذا يقول عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى؟ يقول: طلبت العلم فأصبت منه شيئا، وطلبت الأدب فإذا أهله قد بادوا. طلب العلم لقى منه شيء، لكن جاء يطلب في الأدب لقى ماليه مشاو. هذا في خير القرون. طلبت العلم فأصبت منه شيئا، وطلبت الأدب فإذا ماذا؟ أهل قد بادوا مشاو. وهذا هو الإمام قال: كنا نتعلم الأدب 20 سنة. عبد الله بن المبارك قال: كنا نتعلم الأدب 20 سنة. وها هو ابن سيرين يوضح حال السلف، ماذا قال؟ كانوا يتعلمون الهدية كما يتعلمون العلم، يتعلمون الهدية كما يتعلمون العلم. والهدي هو السيرة والطريقة والهيئة. كانوا يتعلمون الهدية كما يتعلمون العلم. وقلنا الهدي هو السيرة والطريقة والهيئة. وها هو إمام الكل، إمام دار الهجرة، أمه تقول له، أمهات فضليات حافظات قانتات: اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه. وها هو الشافعي يقول: تعلمت من مالك من أدبه أكثر من علمه. وها هو أبو حنيفة إمام العراق يقول: الحكايات عن العلماء ومجالستهم أحب إلي من كثير من الفقه، لأنها آدابهم وأخلاقهم. هاي العلماء. الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله قداش يحضروا له في المجلس نتاعه ما يعبي القبة، كل حصة 5000 يحضروا له. قديش يكتبوا؟ 500 يكتبوا والباقي يتفرجوا فيه باش تعلموا الأدب والسمت. ناس كانت تمشي للعلماء باش تتعلم الأدب مش باش تتعلم العلم. يا بني لأن تتعلم بابا من الأدب أحسن وأفضل وأحب إلي من 70 باب من العلم. باب يكفي من الأدب تتعلمه خير لك من هذه الأبواب متاع العلوم. فشهادة السكنة تكفيك إن أردت الشهادات يزيك. شهادة السكنة الحمد لله نعمة. شوفوا الأئمة كيفاش يتكلموا. يا بني باب واحد من الأدب. اليوم نحن مش هذا الأدب، ما شاء الله متأدبين نحن، لكن أدب آخر. الأدب مع الله، الأدب مع نفسك، الأدب مع الزملاء كيف يتناحرون، الأدب مع الرسول، الأدب مع الأدب مع الدرس وقبل الدرس. حضر درسك فأنت مش متأدب مع درسك، بعد درسك ذاكرت أنت وزملائك فأنت مش متأدب بعد الدرس. هذا هو الأدب. قريت طيش واللي يكتب في ورقة البوبالة الأولانية هذا كان حشمه وقال الطريق معناه ما طيشوا شيء. هذا هو الأدب لابد أن يكتسب. الأدب قبل الدرس وبعد الدرس وأثناء الدرس. إن شاء الله تكون في الحصص القادمة كيف نتأدب قبل الدرس وأثناء الدرس وبعد الدرس. هذا حال السلف يتعلمون الهدية كما يتعلمون العلم، يتعلمون الأدب كما يتعلمون العلم. هذا حال هذا السلف الصالح. إذن أختم بهذه القولة بعد أن بدأنا بحكمة اليوم. اجعل علمك، قلنا من الأول لحضر مخر ديما، اجعل علمك ملحة واجعل أدبك دقيقة. حشنا بالأدب ما حشناش بالعلم. كان جاء العلم يدخل الجنة راو دخل المستشرقين، راو باش يدخل أوباما وامثاله. حشنا بالأدب، من الأدب بيجي كل شيء. ما فماش أدب ما فما شيء. اجعل علمك ملحة اكتب عجبين لترى العين، واجعل أدبك دقيقة. وأختم بهذه القولة: الفضل بالعقل والأدب لا بالأصل والنسب. الفضل بالعقل والأدب لا بالأصل والنسب، لأن من ساء أدبه ساء نسبه، ومن ضل عقله ضل أصله. الفضل بالعقل والأدب لا بالأصل والنسب. ابن عرفة رحمه الله كان في تونس جامع الزيتون، خاطره من الريف ما يخليوش يخطب على الناس، لازم واحد يكون بلدي، فعملوا له برشا مشاكل. من المشاكل اللي كانت ابن عرفة حكموا عليه التوانسة باش ما يكلش الكرموس. نعم مشاكل في حد ذاتنا، حزن. وتعرفوا البخاري وتعرفوا القصص وتعرفوا في كل زمان ومكان حكموا عليه مش ما يكلش الكرموس. خطروا من المدينة، خطروا من الريف، ومن الريف معناه ما يخطبش جامع الزيتون، لازم يخطب واحد بلدي. لا يا بابا، الفضل بالعقل والأدب لا بالأصل والنسب، لأن من ساء أدبه ساء نسبه، ومن ضل عقله ضل أصله. صعبة؟ سهلة؟ لا صعب. شوفوا راهو الحزن والبغض موجود عند الناس الكل، لازم نعالجوه. أذاك علاش الرسول كان يزكي في النفوس، فكانوا سبحان الله، كان سيدنا عمر يقتل بنته، لكن بعد ما تزكى وتربى ودخل المدرسة المحمدية صلى الله عليه وسلم، ولا وين تقرأ الآية القرآنية يبكي ويطبقها ويندم. فهذا هو التزكية وهذه التربية وهذا الأدب. لما نقول الأدب مع الله، سيدنا أبو بكر الصديق لما اتهموا له بنته بالزنا وحلف باش ما عادش يعطي، المصطح ابن وثاثة، وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ألا تحبون؟ تحبون ولا؟ بلى سمعنا وأطع. هذه عقيدة الصحابة. اللي يحب يدرس العقيدة مش يكتب العقيدة، قالوا فمش عقيدة، عقيدتنا تصديق الأخبار وتنفيذ الأوامر، سمعنا وأطعنا. هذه عقيدة السلف الصالح، تصديق الأخبار وتنفيذ الأوامر. تصديق الأخبار قل هو الله أحد، تنفيذ الأوامر قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. هذه عقيدة السلف، عقيدة اكتب ويقول ويجوز، لا هذه عقيدتنا نحن، سمعنا وأطعنا. فأنت سبحان الله الميزان متاعك وينه؟ سمعنا وأطعنا. هل أنت من السلف الصالح؟ سمعنا وأطع، هذه عقيدتنا، تصديق الأخبار وتنفيذ الأوامر، هذه مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. تصديق الأخبار سورة الإخلاص، وتنفيذ الأوامر سورة الكافرون، وسمي سورتا التوحيد المقشقشتان، لأن هذا الصور يبرئ صاحبه من النفاق. المقشقشتان مثل التوبة المقشقشة الفاضحة، واضح؟ هذه عقيدة، عقيدة مش وراق العقيدة، العقيدة هي تطبيق، واضح؟ إذن ربي يبارك لكم، أراه هالأداب وهالعقيدة هذه تكتسب لا كتب، تكتسب لا كتب. وإن شاء الله هذه العقيدة اللي نحاول نبثوها ونحاول نقولوها للناس، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، مش معناها خلق، فهو ذبح خلق، نحن حتى مش تذبح العلوش تذبحه بخلق، ها؟ فإذا قتلتم كل خلق، واضح؟ إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، سمعنا وأطعنا. علمنا القرآن من سورة البقرة، يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. كلمة راعيني حوالي ما تمشيش، والله ظروفي مش باهية راعيني حوالي، لا، أدبنا ربي قال ولكن قولوا انظرنا. شفتوا أول خطاب في القرآن الكريم بدأ من سورة البقرة، ما تتبعوش اليهود في الكلام، لا تقولوا راعنا ولكن قولوا انظرنا، انظر الحالي، انظر ما تقولوش راعين الحال. أعليش نعرف اللي نيتك طيبة، لكن اليهود نيته خبيثة. راعن بمعنى يا أبطر، يا أقطع إلى غير ذلك، فكانوا يقولون يا راعن، وفي قراءة شاذة لا تقولوا راعن بالتنوين، معناها يا أبطر يا متقطع. فعلمنا ربي سبحانه وتعالى قال ما تتبعوش اليهود، قولوا انظرنا واسمع. شوفوا الأدب، واضح؟ إن شاء الله هذا الأدب بنحاول نكتسبه كما علمونا السلف الصالح. طيب كما قلنا، اجعل ماذا؟ علمك ملحة، عاود خوذ، عاود يا جماعة، قضية رفع الصوت في المذاكرة تحفظ، ارفع صوت، قول اجعل علمك ملحة، ارفع صوتك، اجعل علمك ملحا واجعل أدبك دقيقا، ارفع تعلم، ارفع الصوت، تعلموا اقراوا عند الاستاذ، لماذا؟ مش يوجهك، فما خطا يقوله لك، فما كذا، علي صوتك، اجعل ملحك اجعل علمك ملحا واجعل ادبك دقيقا. شو معناها الكلمه ذي؟ اجعل ملح، اجعل ادبك على جيبك، ادبك على جيبك. شكون قول يعني أصل الدقيق، نحن حشنا به مش الملح، هو اللي حل يعني خليك صحيح. إذا نحن نحبه أكثر حاجة الأدب اللي هو الدقيق، واضح؟ وآخر واحدة ختمنا به، الفضل بالعقل والأدب لا بالأصل، ومن ساء ساء، ومن ضل عقله. أحسنت. هاي ناخذ اليوم عندنا مراجعة، والجمعة الجاية إن شاء الله عنا امتحان، واضح؟ طيب أسبوع الجاي عنا امتحان، بعد يا جماعة ما تخرجوا، ما فماش اليوم، أنا باش نبقى نملي بعد بعد الظهر. واضح؟ هاي نراجعوا مع بعضنا. هاي هديك. إذن يا جماعة نبدأ. أول ما انطلقنا بالدروس رحلة المسلم مع التجويد، مش انطلقنا من الحديث الأول الذي يقرأ القرآن؟ لا معاي يا جماعة استعدوني. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاب. نحب نصل الحديث الثاني اللي هو شنو؟ ماهر بالقرآن. إذن وحطينا الأمور اللي لازم الطالب يتعذبها، قلنا مخارج الحروف، صفات الحروف، وحالة التركيب، وحقيقة التجويد. تبناها هذا ولا؟ ب. ثم بعد ذلك انطلقنا من خلال منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلم. طيب وشوفنا بدينا شوفنا المخارج والصفات وبوبنا عملنا المجموعات وحطينا المخارج. نبدأ أسئلة بسيطة. ما هي حروف الهمس؟ فحذفه. ما هو تعريف الهمس؟ عدم اهتزاز الوترين. نعم. ما هي حروف الشدة؟ انطق لي. أجد قتل بكى. ما معنى شديدة؟ اهتزاز الصوت. لا هاش ندخل أوتار. عدم جريان المادة الصوتية، ما تجريش، وذلك لقوة الاعتماد على المخرج. طيب ما هي حروف البينية؟ لن عمر. طيب هذوما خذينا. ما هي حروف الاستعلاء؟ خصة. ما معنى خصة ضغط القذف؟ الخص هو والضغط ضيق وقذف خاض أي أقامة. وقلنا مدلول حديث ابن عمر، كن في الدنيا كأنك غريب عابر سبيل، هذا كل حكينا فيه. ثم بعد ذلك عملنا المجموعات الخمسة ولا؟ عملنا المجموعات الخمسة. تكوين المجموعات. وكونت مهموسة شديدة ومهموسة رخوية. وعملنا جهرية شديدة وجهرية بينية وجهرية رخوية. هذا عملناه. الحمد لله. هذوما كل باش يجيو في الامتحان. وكذلك الرسم نذكركم به اللي باش ترسموه في الامتحان. هذا الرسم للمخارج. هذا الرسم مخارج. انتبهوا معاي. انطلقنا من الحنجرة. هذه الحنجرة وين؟ أقصى الحرب. عرفنا وين أقصى الحرب؟ هاي الحنجرة. غادي. ما تجيش لنا يا ودي. هاي وين يا يا وجه حطك لنا. لا لا انا ما فهمت الصوت. انا القصبة. اين يتكون الصوت عند الانسان؟ عند الحنجرة. عند الخوي. ها؟ عند الخوي. سوي. باي. هل الامتحان كتابي امشي فيه؟ باي. طيب نقول ان شاء الله نحب نحط لكم بين قوسين. انا راهو كيما ما نجاوبش على الاسئله، راهو نحب نجاوب على الاسئله، لكن طريقه التعليم هذه ليست طريقه التعليم ابدا. في الجامعات ما نقراوش هكا، غير انتوما استنسين بمنهج نتاع انا دروس وفي الجامع. لا لازمكم تستنسوا شويه بطريقه الجامعه شوي. واضح؟ يمكن من خلال انت صبرك يجيك الجواب. واضح؟ بالله عليك اول حصه ندخلوا باش نقراوا السنه الاولى ابتدائيه، تعلموا شوي. الأستاذ يجيوا يسألوه يقولوا له ما الفرق ما بين الديكامتر والكيلومتر؟ هل يعقل؟ انتوما ما شاء الله ناس جاي جديد، هذه اسمها سنه اول. معناها كي تجي تسالني تقول لي ما الفرق ما بين الضاد والجيم، معناها سبحان الله السيبوي قعد يبحث هو الخليل مخاخه متسكر، ونحن نجيو اول حصه نحكيو على الامر هذا، فهذا اسمه الاستغراق في الجزئيات، ونخليه برشا نقعدوا حصتين وثلاثه نحكيو ونناقشوا حتى واحد ما تنفع. وكي ناخذوا نبداو بشوي بالاصول وناخذوا معلومات واللي يجي الوقت هذاك تتنفع. هذه طريقه العلم، ونشوف فيكم في الاسئله ساعات كذا في الفقه ولا كذا. اسال على سنن الوضوء ويسال على حاجات، هل الماء نتاع الكليماتيزير توضاوا به ولا؟ هذا هو اللي قاله ابن الجوزي، يتحرزون من رشاش النجاسة ولا يتحاشون عن غيبة، يكثرون من الصدقة ولا يبالون من معاملات الربا، يتهجدون بالليل ويؤخرون الفريضة عن وقت. بالله عليكم وين تكثر مشاكلنا في رمضان؟ في صلاة التراويح. صلاة التراويح فرض أم نافلة؟ أكثر مشاكل المساجد متاعنا في هذه الصلاة. فالأفضل نسكر المساجد ونشد الدار أفضل، لأن الأفضل والفرض إني نحبه بعضنا، والفرض اللي ما نختبوش بعضنا. في هذه الصلاة تنتهك الحرمات والغيبة، والإمام هوش بيه وطول ويسبوه ويختبوه في وسط الصلاة، والهمش طول. لا والله والله، حرصا على أبائنا وعليكم من هذا الكلام. واحد في سوريا الإمام الكبير متاعهم بدأوا يتعاركوا، قالوا نحن الملكية 20، نحن الشافعية 30، نحن لا، كل واحد جاء. قالوا صليتوا العشاء؟ قالوا نعم. اذهبوا روحوا. نعم لازم تفهموا الفرض، الفرض لازمنا نحبوا بعضنا، الفرض لازمنا ما نغتابوش بعضنا. وقت اللي نحقوا هذا ننتقلوا إلى النوافل. لازم تعرفوا عبودية، شنو معنى عبودية القلب؟ إن تحقق الواجب في حق قلبك وفي حق الجوارح متاعك وفي حق لسانك، مش تمشي للنوافل. نحن في صلاة العشاء معناها متعاركين ومتخاصمين ومش عاجبنا هل التطويلة متاع التراويح ومش عاجبتنا، لا نصلي العشاء ونروحوا. وقت اللي يولي يعجبنا وناس الكل نحبوا بعضنا ومتراضين نزيدوا القدام. يفهموا الكلام، لازمهم من أصول. يا ودي صلي خمسة صلوات ومضيعة أولادها في الدار قد تصلي في التراويح، مضيعة أهلها وزوجها في الدار تصلي في أي تراويح. فما أصول لازم تكتسب قبل، الأصول لازم قبل. خمسة صلوات مصلين ومنحب بعضنا ننتقلوا باش نزيدوا نصلحوا، لأن صلواتنا مهلهلة نصلحوها بالنواف. نحن صلاتنا مهلهلة ونمشيوا للنافلة نقطعوا ونريشوا فيها في بعضنا، وهو جيمو ضعيفة وهو ضاد ضعيفة وهو موقفش وفي الصلاة هاو نساء غنة هاو نساء مد عقول. هذه لا، انتم كطلاب علم تفيقوا شوية تعيشوش. يبدأ يمشي للإمام، لا لا شبك ما صليتش، قرأته مش هي برا، روح صلي في الدار، اش تعمل في الشارع؟ يتصلي وراه يشد دارك في رمضان، اذكر اقرا. لا مش هو، شوف الشيطان كيف يدخل في عوده. تقول اليوم والله ايات اللي الامام اليوم ذكر فيهم الربا، وذكر فيهم يكنزون الذهب والفضه، وذكر فيهم الغيبه والنميمه وحاجه، والله ما احلى صوته من جابوه ببغيه هو. لا يا جماعه، راه هذه نقطه اساسيه اللي ضربونا بها اليهود. ايش عملوا للقراء؟ القراء القرآن أعطاهم يتحدثوا على المقامات والصوت الجميل، والنساء عملوا لهم أكل موضة الفشن، فهما بدأوا يحكيوا بالموضة، وحتى اللباس حتى كي باش تلبس جلباب لازم يكون مواتي هكا، والأخرين القراء يتعلموا المقامات والفن والغناء. فبعدوهم ما عادش يفسر القرآن، ما عادش يغزر القرآن، حافظ القرآن وتعمل مقامات يعطيك مليون، يزك النص الفاخر بخمسة نجوم، يبعدك على الحياة، يغيبك على حقيقة القرآن، يبعدك عن كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر، يبعدك على غصة ضغط انقذ. هذا الدين لازم تفهموه، كيفاش الناس تتراوغ، لكن العباد على حسن نية. أنا نصلي بيك تعبت، ما نحبش أنا نخليك تختابني لأن تختابني، أنا نصلي بيك إمامك تختابني، علاش عملت لك أنا هذه نافلة؟ فأسلتك مشيت وحياتك تنجم تمشي رغم التعب هذا الكل. ارتاح اقعد. والله في العشاء عندك الحق، في العشاء ما نتعبكش، هذه نافلة. فانتبهوا، فأكثر مشاكلنا وين؟ في النوافل. وشكون يصلي وشكون ما يصليش، وهذاك ما يصليش والله ربي يهدي. لابد معناها انتم ديما تدخلوا بالحسنة في الأمور هذه وتقولوا للناس راي، حتى نقرأوا سورة البقرة عام كامل يزي ونفسروها سورة البقرة والناس تفهم سورة البقرة، مش لازم نختموه. ختمنا فبها ونعمة. أما واحد يزري ويتعب الناس وتولي مشاكل وعرق وحس والاخر يحلك الشباك على كيف، فهذه كلها لا يجوز لطالب العلم، ولا يجوز انك تتبعها. ما تتبعش الناس، تبع اللي يرضي رب سبحانه وتعالى، تبع اللي يرضي رب. واضح؟ علاش هو العالم دوره باش ينور عقول الناس، مش انت باش تزيد تنساق معاهم. يقول لك هيك عاداتنا واش نبدلوه؟ لا، تبدل، لازم تغير هذه العادات، لان باش ما تدخلش معاهم في هذه الاصول. بالنسبة للسؤال على الأخت، هل الامتحان نعم كتابي؟ عنا امتحان كتابي على اللي نقول فيه والشفاهي، كل واحدة تعرض على الشيوخ اللي تعرضوا عليهم. واضح؟ طيب، مش في أذن هو الأذن؟ مازال. إذن نكملوا مع المخارج. بالله عليكم، لذلك علاش أنا ما نجاوبش على الأسئلة؟ اللي يسأل سؤال مثلا، قول يا شيخ ما هي فرائض الوضوء؟ لأن تخلي معك زميلك هكيك كانوا قبل يعلمونا شيوخ. أنا نعرف السؤال ونعرف شيخي بشي يجاوب. شو يقول شيخي ما هي فرائض الوضوء؟ شيخي يجاوب العباد. فكان جبريل عليه السلام وشي يأتي والنبي يجيب، هذه الطريقة. هذا يسألني يقول يا شيخ ما هي حروف الهمس؟ يعرفني بشي يجاوب، فتعم الفايد يجيب لي سؤال ندرى مين جابه من مجلة عرفان وشنو باش تربح في الأخير. كانك حاجتك باش تسأل، مش هذا سؤالك، لأن سؤالك مش نتاع الأولى ابتدائي. واضح؟ فنحاول نتعم الفائدة، وجودك يعم الفائدة. ذاك يقول هذا، هذه كانت طريقة السلف وكانت طريقة المشايخ. يبدأ الإمام قاعد يقول له يا شيخ بالله كيفاش فرائض الوضوء؟ هو يولي يتكلم، لأن اليوم ما عندناش ملاقات بعضنا البعض. الإمام نتاع الخمس يخرج من البيت باكر اللي يلبس الوحدة ما تشوفوش، يدخل البيت يخرج من البيت، كانوا يقعد الشيخ تحت العرصة ويبدأ يسألوا ما هي فرائض الوضوء؟ أي نعاود لك، فرائض الوضوء باش اللي جا جديد هاكا يعرف، ما هي سنن الوضوء باش اللي جا جديد يعرف، ما هي كذا. هذاك علاش اليوم يا جماعه يمكن كثير من الناس تدخل المساجد بتاعنا وتبطل، يحب يتغذى مسكين. منين شكون باش يغذيه؟ البلاتوات نتاع تونس مو نحن نغذيه؟ يلقى الامام قاعد يحكي قصه ما بين المغرب والعشاء، بعد العشاء درجين موعظه، هذا لازمنا نحن نجتهدوا فيه. كل إمام وكل مسؤول وكل داعية، الإمام لازم يدور على الميضة ويشوف المصلين ويشوف شنو موجود ويقعد ربع ساعة ونسهلوه وشنو فرائض الوضوء. وعبارة أحكي حتى وحدك يسمعك واحد ولا اثنين، مالك ومال الناس؟ لازم تحكي حكايات صعاب ولا لا؟ نعم نقري حتى أيامات الأسبوع، مش لازم المعلوم. أعطي معلومات بسيطة، ما هي فرائض الوضوء يا شيخ؟ كيف نتيمم يا شيخ؟ ويتبدأ انت هاو كيفاش التيمم؟ سمعوا ولا ما سمعوش؟ انت تتعامل مع رب، يجي غدوه يسمعوا الاخر يسمع، وكل يوم درج درجين وتعم الفايده. صدقني تو شوف كيفاش تتغير. اما مساكن يدخل الجامع يخرج الجامع ولا سمع درس ولا سمع فايده ماشي جاي. لابد تشدوا، شدان الناس هو الصعيب. كيفاش تشدني انا؟ جيتك كيفاش تشدني؟ علاش شدهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ شدهم يعرف كيفاش يشدهم. أسأل كيفاش؟ ولو يجيوا يسرعوا الصحابة يا رسول الله دلنا على عمل يدخلنا للجنة. هاي الأسئلة المفيدة يا شيخ، نحب ندخل الجنة يا شيخ. هاو قالوا، هاو فيها قوله، هاو الرسول كان يعلم يا رسول أي الأعمال أحب؟ دلنا على عمل يدخلنا للجنة يبعدنا من النار. فما أسأل تفيد تنفع وانت تجاوب عليها، وانت تجاوب عليها والناس تستفاد. تدخل في موضوع بعيد وكبير على مخاخنا تلقى انتقادات وما تربح شيء وتخرج فارغ. فخرج الناس الاخرى بفايدة علمية. طيب نعود ان شاء الله هذه المخارج بطريقة البسيطة نتعلمها، ونحن لهنا نتعلم. وخذوا قاعدة يا جماعة، ما دام العالم مازال متعلماً فهو عالم، وأي عالم خذوا قاعدة يبطل العلم فهو جاهل. كل عالم يبطل ما يزيدش كل يوم معلومة جديدة فهو أكبر جاهل. لأن قال سفيان بن عيينة: من أحوجكم إلى العلم؟ قال: أعلمكم، لأنه زلته أقبح. المشكلة فينا اللي تعلم يقص على العلم، لا بالعكس، طوح حلاوة العلم، وانت تتعلم انت تزيد أكثر وتتعلم. إذن اللي يقص على العلم فهو جاهل، واللي يقعد يتعلم وهو متعلم هذاك اسمه عالم. معناها واحد اليوم يتعلم مازال في السنة الأولى اسمه عالم، والآخر متعلم برشا وقص على العلم اسمه جاهل. خيركم من تعلم وعلم، تعلم وعلم، اشتري ما تبيعش، خذ خذ وهات. هكا البحوثات اللي تعملوهم ناخذ منكم وتاخذ منكم، تعطي صاحبك معلومة وزميلك يعطيك معلومة، هكاك تعمل ملكة وتحصيل لهذا العلم. تذن طوال ان شاء الله. ما تبتاوش المدرسة الشرعية متاع المروج ما عادش تقر. شكون سكرها؟ العباد سكرت باب خير، تسكر. شكون سكروا الطلام ده؟ مثل انت ما عادش يسكرت مدرسة. احنا نحن سكروا في باب الخير، ومن بعد يقولونا باش نسكروا لكم الكتاتيب، لو حملة ضد الإسلام. كل إنسان بشي بطل من باب خير أعرف روح وراو قاعد يودي. حتى وجودك وحتى عالم وجودك إنويه لله جاي باش باب خير يمشي فقط. كثير متعلمين نعرف ما شاء الله، يجي أحضر فقط بركة وملائكة وباب خير ما يتسكرش، هذه النية تكفيز. هذا قلنا الأدب أفضل من العلم، هيك مكتسب أدب ويجي أقعد ارتاح والباب الخير يمشي. قناة الحوار باش تسكر دفعوا المعدنوس بعشرين دينار، بمئة دينار باش ما تسكرش قناة الحوار. ها فيقوا شوية يا جماعة، فيقوا شوية بالله. قالوا ما تسكرش التونسية كي نعطيك الدياري واملك، تسكرش ونحن تسكر جمعية وتسكر وناس مش لهنا. شيخ هكا عقيدة؟ لا، لازمنا نفيقوا شوية. تعطي مالك بكله، شيوخنا يعطيه البخاري والمشايخ بالأربعمائة، الآخر عطي أربعمائة مليار. ناس تعطي من دمها، نعمل بيع يا بدحداح. يس ادفع، ما تقراش، ادفع واحضر، ما وش لازم تتعلم، مش الكل باش تطلع علماء. الإنسان بالفلوس وبماله وبجهده أفضل من العالم. هاك تعلم في الكتب وهاك تعلم في الشعر، واضح؟ بالله عليكم، بالله عليكم الأخرة، هالمورد هذا والجامع هذا دي محاف، حتى باش يجيك ظروف إيش مرد بالك يدخلك الشيطان ما فهمتش، حتى ما فهمتش ادخل، اقعد اقعد بنيت بنيت أجر وموجود هاك باش ما تغيبوش. الشيطان ما فهمتش مش أخي الناس كل تنجح هي مش لكن تنجم ما تنجحش وانت متقدم وتنجح وماكش متقدم لأن خلصنا حتى في عقولنا كيف دوليد عاقل متربي ويجيب 9 والآخر يجيب 18 يسب والدين هو خير منك ناش تنتيني يعني. لا زمن نتقدم بالله عليك اللي ما يغيبهم الأولاد كلموه ويشير أرى وجودكم ضروري في هذا الزمان لا للعلم أراه باش تكون العلماء وكل شيء أراه يمت قال طلبت العلم فأصبت منه شيء هذا في السماء معناه كان ناوي يمشي ولي العلماء كبار ليه رب لكن ناوي لهنا باش نرفعوه هذا الإسلام وحارسين شدوا عضوا عليه بالنوادج لخر نتقابل ونسلموا على بعضنا ونحبوا بعضنا يا النعمة معنا نعم رب سبحانه وتعالى بعد ما نكمل نسلموا على بعضكم وتحبوا بعضكم نعم والله الدرس والله ما فهمت ايش والله هاو ظهر فيها قالوا في واحد عمل محاضرة قال طلعت 34 غلطة في العقيد ما شاء الله بالله يحبوا بعضكم وعاونوا بعضكم وراءوا العلماء ماتوا السبق فاتوك بالسبق اليوم نحن قاعدين نحبوا نشدوا فيهم حتى بساقينا ويدين حتى بجلوسنا في المساجد نرجعوا كالبركة أكل الأفلام اللي صار تصور سبحان الله كيفاش كانوا يعيش ولذا اللي بش يجي عذر بش يغيب ما يغيبش علاش ما عندكمش عقيدة عدم الغياب لازم هذه عقيدة عدم الغياب لازم توصل ما عاد يغيب حد علاش الشيخ ما يغيبش علاش الطالب تخول من نفسه يغيب ويحضر كما يحب علاش راهو الغياب راهي عقيدة هذا أصول ما تغيبش خير ما تقولك من جيني عالم باهي هذاك علاش كانوا شيوخ حريصين على تلقين هذه الأداء قبل كل شيء إذن خلنا انطلقنا من تكوين الصوت عند الإنسان عند الحنجر أحسنت بدأنا بالآ والها ثم قال عين حاء ثم غين الغين والخاء يا جماعة ملازمة شوية أدنى الحق جذر اللسان أو جذر اللسان حكيته شوية ومن بعد قلنا اللسان قصدناه الأربعة القاف والكاف وسط اللسان جيم وشين ويا ثم بعد قلنا هذه منطقة الضاد للستارة ثم هذا قلنا اللام النون الراء لهنا الطاء والدال والتاء تو ندخل الثنايا حكيت لهنا على السنين ولا لا في الحروف هذو ما حكيتش على السنين اذا في الداء والطاء وهذوما كل رد بالك لسانك تخليه يمس سنين يمس سنين يولي تشتيش غالب تو الصفير مستكن مع هذه الحروف معناها اللسان يقصد به مستقر الصاد والزاي والسين طوى الضاء والذال والثاء مس لهنا الفاء لهنا الميم باء واو ثانية سنية كبابا ايش بيه السؤال بيه الثانية هذا سنية الزوز قدامي السنين الزوز سنية وثانية عليا ولطنين صف باء ونتحب نشوف السنين الكل اسمائهم ها باه هذوما السنتين لونا انين اسمهم الثنايا الثنايا العليا واللي مقابلتهم ثنايا الصف شكون عندكم شي تصوير السنين هنا لا على الكرون فماش طيب هات حاجه عندك تصوير السنين الكتاب ما فيش كلمه باه شو عندك كتابك السنين ده هات ها وين من الثنين؟ زوز صاحي نعم فاض أقصر حالك ما قلتلكش أوه أتم هذا من الثنين زوز الفوق وزوز اللوت هذا كانوا مزبوين من الثنين اللي تحتهم اللي بشبهم الرباعيات شا اسمهم؟ الرباعيات، بعدهم الأنياب، واضح؟ الثنيات أربعة، والرباعيات أربعة، والأنياب أربعة، والأنياب أربعة. بعدهم ده مش تدخل وين؟ في الأضراس. أولهم الضواحك، ضواحك. بعد الضواحك عنا الطواحن، وآخر واحدين شلونهم؟ نوادج. عضوا عليها من لفتهم، معناها رد بالكم تفرقوا فيها السنة بتاعها. عضوا عليها باش اللي هي زرزة العقل، بالذات بالذات هي زرزة العقل. ها آخر واحدة معناها تنزل تنزل للنخة. عليكم بسنتي عضوا عليها. كيفاش؟ قول لهم بالنواجذ. وينهم النواجذ؟ زرزة العقل. وهكا أقصى الحلق، هذا مندقة الأوتار الصوتية. ما نشد فيه بقى كان برجو بين الطب وطرف الحول برا برا. ها يقولوا لنا شو البيت هم عاد ما يمشي. انسان ما عرفوش ني بقول فيه. اقصى الحلقة من دقت لوطة، اطلع شوية هي بلاصة العين والحق، والمقابلة جنب اللسان من داخل هي منطقة الغين والخاخ. هذوما يسميهم علاش اقصى وادنى؟ المقياس نتاعهم ها هو يا جماعة، المقياس نتاعهم الخروج. معناها هذه الشنكسور، هذه اللي هناش تسمى اقصى الحلق، وهذه اللي هناش تسمى ادنى الحلق. بالنسبة للسان اللي هناش نسميهم لا مؤخر لسان، وهذا شو يسمى اول لسان. فهمتوا علاش يقيسوا؟ يقيسوا على الخروج. مفهوم؟ مفهوم. اذا عندنا الثنيات والثنايا، وعندنا الرباعيات، وعندنا الانياب، الضواحك والطواحن والنواتج. انهم الاضراس يا جماعه، الضواحك والطواحن والنواتج. هذوكم اللي اضراس الضاد. ها اضراس طواحن 12 6 6. او نحسبوه الثنايا 4، الرباعيات 4، بعد الأنياب 4، بعد طواحن 4، وبعد طواحن 12، وبعد 4. قديش يجيب؟ 32. واضح؟ الأنياب 4، فرقة الأنياب هم كلين. السبع سبع وإن كلت مخالبه، والكلب كلب وإن تقلد ذهبا. طيب الله وكيل. ايش تلوش كها؟ تلوش كها الكلام؟ افهم لنا افهم لنا. إذن هذا من المخارج واضحين؟ ما رشاي يا جماعة تكتبوهم لي في الفرض. نحب نعود نفسي مش ما نقولش دفوار. قاري 23 سنة بالفرنسية. نعود نفسي بشوي بشوي ورا. إذا في الفرض إن شاء الله هذا الرسم وتكوين المجموعات سهل ولا مستهل؟ وتكتبوا لي بعض الآداب لطالب العلم وبعض الحكم. هذا هو باش يجينا الفرض. فرض. إيه ماني نعطيكم، ماني شنو أنا باش نعلمكم، باش تعاودوا ترجعوا. يا ودي تعرفوا في المكتب اليوم نعطيه الفرض وبالتصليح وقولوا نقلوا ويجيبوا بالغلط. إيه عندك الحق من الناس ماشي. بالله عليك سهر لستة متاع الصباح وعاطينه كل شو اسمه شاطي. وبالله عليك ما سالي يفهم التلميذ. عندك الحق. إذا هذا من المخارج والصفات. عنا شنو باش نعمل؟ انتبهوا باش نصلحوا الفاتحة، وبعد الظهر نبلي عليكم الربع. واضح؟ فماش عرضان. طيب هذا درس مهم جدا، اتمام حركات، اتمام حركات. الوقت كده مربوط مش ما أصله كان جينا نحكم في المسجد هذا قول بنينه من عندهم ما في ساعة لقيت واحد مثلا يخلف ما في ساعة والرسول صلى الله عليه وسلم هالأوقات هذه مشكلة خاصة تزيد تحط المصلين الأوقات الصلاة تفوت دقيقة هو على نيته يقولك خرجت الصلاة والرسول صلى الله عليه وسلم كان هو اللي يتحكم في الوقت فأما كان الجامع متاع الزهرة نحيله من الناقل مقال عنده الجامع ما فيه لا الكواتر ويل ولا مناقل ولا شيء اللي يدخل ياخذ المصحف وينشغل بالمصحف مش ما ينشغلش بالوقت وما ينشغلش إلى غير ذلك اتمام الحركة عنها الفتحة والكسرة والضم والكسرة والضم شكون يوصف لي الفتحة ترى؟ لا هيئتها في النطق الفم هي باش يكون انفتاح شكون ينفتح؟ لا فكين شكون يبعد على شكون؟ شكون العلوي ولا الصف؟ كان العلوي ولا تمساح؟ العلوي العلوي لا هو السفلي يبعد على العلو اذا تعريف الفتحه تباعد بين الفكين وذلك بتباعد الفك السفلي عن العلوي عن العلوي تباعدا طوليا مهمه جدا طوليه لان اللي بشي حل العرض شوي اماله قولوا قولوا اعوذ بالله فترة اعوذ بالله بالله لا لازم فتحه افتح اعوذ بالله من الشيطان انتبهوا كثير من الاخطاء في هذا تباعد الفكين تباعد بالطول مش العرض هاو بالعرض تباعد الفكين وذلك بتباعد الفك السفلي على العلو السفلي هو اللي يبعد مش العلو كان يبعد العلوي لو سمحوني يطلع تمساح هاي ما شاء الله عليكم هاي الكسرة يا جماعة هو هذا انخفاض وهذا انخفاض جرب وقل لي لا قالوا ابتسامة ايش من ابتسامة ابتسامة تالك الدنيا قالوا ايه انا اقر هكذا اصفوا لحالتي اي قولوا اي بابي بابي اذا انخفضت المسافة فقط انخفضت مسافة صحيح برشا ناس كانوا ينطقوا ايه سمعوا الابتسامة ولا يعمل ايه هذا كلام لا يعقل هذا كلام مش موجود في الكتب لازمكم انتوما اللي تقروا به تكتبوه هذا نطقي قول بابي بابي لالي لالي بابي بابي هذه الكسرة ليست كسرة اذا هما ما فهموش كلام الإمام الطيبي ويقرأوا حاتم ومفهوم غال هو الابتسامة ما فهمناش المقصود كان عنده ابتسامة كل إنسان هو قال ابتسامة لا نخطئه لكن أنا عندي ابتسامة نولي نعملك إيه هو شو يقصد بالابتسامة لعله فهم الناس خطأ واضح؟ مش ديما كل قولة موجودة معناها غالطة الناس ما تفهمها بالغالط نحن قول هذا شرط الروبي انخفضت المسافة بين الفكين وهذا الإمام الطيبي قال وكل مضموم فلا يتم إلا بضم الشفتين ضم وذو انخفاض بانخفاض للفم يتم والمفتوح بالفتح فمي علاقة الكسرة بالفتحة باش ما تعمليش تعريف كيف إذا الفتحة انخفض الفك السفلي عن العلوي ط طولي، والكسرة انخفضت المسافة، انخفاض المسافة، انخفاض المسافة، بين الفكين، سل. والضمة ضم الشفتين، ضم ضم الشفتين، ضم. هذه حركات ثلاث. ضم بابا، ضم ضم، شو قو قو قو مرام ضمة مش من مو بو. ضم مو ضم ضمة طويل مو ليش ضم مو ضم شكون يضم ضم مليح مو هكاك ورا مو راس قول لا لا مو قول يا ودي حل الخلق مو مو يا ودي اللي خايف على فمه ما يتعلمش خاصة الميم والباء الميم والباء فهم صعوبة في الضم ضم شبيه لو هاي ترى لو ضم لوم يا ودي ضم يا ودي عمل لون ها لو لو لو لو لو قول شوف فماش مراية عندكش مراية شكون عنده مراية شوف روحك يا ودي لو لو ها قول ها يفعلون هكاك قول يفعلون يا ودي ضم ما تخافش يفعلون ضميت انتي ما ضميتش ما تخافش مش ولي سهل ولي اسهل صعيب مش تضم معاه وقول يفعلون يفعلون هكا الضمة لازم تكون فيها استدارة واضح؟ هذو من الحركات الثلاثة مفهومة؟ خاصة الماء المو والبو صعبة ضمانة لابد أن ننتبهوا لهذه الحالة الفتحة تنعاد تباعد بين الفكين وذلك بتباعد الفك السفلي وتباعد شو؟ طولي ينحسن والكسرة انخفاض المسافة بين الفكين والضمة فإن ترى القارئ لم تنطبق شفاهه بالضم كن محقق أنه منتقص ما ضم والواجب النطق به متم شكون يحفظ سورة الحجر؟ فاصدع بما وأعرف تقرأها فاصدع بما تؤمر وبما تؤمر وأعرف تؤمر لكثير يقول فاصدع بما تؤمر وأعرف عدو الضمة شكون الواو فاصدع بما تؤمر وأعرف تؤمر بالنية ما عندكم ينفد ومعه ينفد ومعه ينفد كما في الفاتحة إياك نعبد وإياك بالنية الحروف مش بالنية النية علمك ربي نحن الحروف نسمعها فقط نعم لابد خاصة الواو من ضم أي ناخذ سورة الفاتحة ونشوف ما تيسر من الأخطاء أبدأوا بالله يا هودي يفتح أي ضم العين ضم العين تقرأوا عليه بالتكرار أفضل بسم الله الرحمن الرحيم هكذا لأنتم ما عندكم شراء من أصله فبهذا تقويوها إن شاء الله هاي بسم الله الرحمن الرحيم كركر برشا عاود بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم واحد ما عندوش راء من اول حصه ناحيه التكرار هو عنده راء من اصله مسكين هذا هالبلاص باش تطلعوا باش مش يطلع واحد في حالتي انا طلعوا بصباح ما يعقلش والله لا يعقل باش يتهز هاللسان هذا حب له خدمه قول بسم الله الرحمن الرحيم واحد ما غير تكرار بسم الله الرحمن الرحيم بالنية تكلم قول قول يا ودي قول شعب باش تفهموا الحكاية باش ما فماش راه لساني راكح وفي الراه اسمه يطلع كيفاش نطلعوا هالبلاصة هو افهم تفهموا الحقيقة الحروف ما يطلعش ما يطلعش. يجي يقول لك رامي ورامي وتقول له ناحية تكرة من ناحية هذا الاسم يخدم الرقول الرحمن الرحيم قول راكم تقرأ طب طب امشي دبروس مش تعلم دبروس قولة تاني لا ما غير تكره الرحمن الرحيم انت في بالك التقطرة لسانك طلع وشفتو اي اسمع اي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد واي الحمد لله احسنت معاهم الحمد لله رب العالمين ردوا بك الحروف الساكنه الكل اياكم تسكروا فيها فمكم بعد الماء والباء لان لما تسكر فمك العالمين تولي مين اكلي فمهم ما يقروش جمله ديك كلها مين العالمين الديم الظليم نعم حقيقه لازم الفم يبقى محلو العالمين قول العالمين نعم سكر فمك وشوف لاحظ قول العالمين مين تولي بالنية عاو الحمد الحمد لله رب العالمين قاعدة أصولية ثانية أي لام بعد حرف من حروف الحلق تقلقل للناس وهذا لازمنا نجنبه العالمين الحمد تجني الحمد العالمين هذا لا أي لام ساكنة يجي بعد حروف الحلق فطبيعة الإنسان تميل للقلقة فننتبهوا ما نقلقلوش الصوت القلوب العالمين الرحمن ياي كركر الراء الرحمن الرحيم هذا في التدريب فقط مش في الصلاة في التدريب بركة مش شدة في الصلاة تولي تعملها قول الرحمن الرحيم أول مين يتسكر فم الرحيم يتسكر أو قول الرحمن الرحيم ملك ملك يوم الدين لا سكرت ميم عاو مالك يوم الدين صح إياك إياك نعبد وإياك نستعين مشكلة البو والمو كيف ده مضموم علاش فمك يبدأ مسكر بو وتزيد الضم وصعيب جدا إذا قولوا كيف إياك نعبد بودو قولوا إياك انت ضمين ضم يكبس مش تتنحى يا ودي لابد من التكلف كي بعد سبحان الله ما عاد تشرق بشيء من الاول تولي حاجه صعيبه لازمك تتنحيه بودو قولوا بودو اياك نعبد واياك نستعين اياك نعبد واياك اهدنا الله اهدنا الصراط المستقيم المضم الميم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب غير المغضوب انت؟ بالراحة بالراحة على بدني. حروفنا كلها اخوية 15 حرف زعام. نحن كان في الشتاء شوية رخام شوية ليون ها؟ ربي بر... لا الوسطية عدول. نحب الوسطية العدول وسطة أي عدول. قال أوسطهم أعدلهم. واضح؟ مفهوم الكلام؟ يا جماعة الحصة الجاية امتحان واللي بعدها جيبوا المراية معاكم. نعم تودي تتعلموا الحروف ولا ما تحبوش؟ باش تشوف روحك من الأول تسوق تشوف روحك. نقول له ضميت يقول لي ضميت شوف روحك. عندنا زوز ميزان سمعي وبصر. أنا نسمع لكن أنت ماكش ماكش متعود بالصوت هذا أغسل روجك. واضح؟ ميزان سمعي وميزان قدامك المراية وشوف. بودو إياك نعبد وإياك بودو. نحن شو نقروا؟ بودو قول بودو مولو مولو مولو مولو لا لا لا نرجع الصلاة نمليو الربوع متاعنا. واضح؟ بعد هون بعد الكاكاو مورو مورو مورو شتورو بيا فتورو ها؟ لا ودي هذاك باش يجيبو. أرى كل فارق ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إن الأنهار. لا ساكن معنا الأنهار. الأنهار اللي حصلته حصلته في التلاوة ما تزيدش الضم. الأنهار وعن اللي يضم في بلو يعمل في راه. واضح؟ اللي حصلته في التلاوة حصله في التدريب زيد على روحك التكرار اللي قلنا عليه. قول وإن منها لما يتفجر منه الأنهار لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون يكتبون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون ما شاء الله عليكم فهمكم تحركت ها اللي يولي عادي من الاول تحس بكلفه من بعد ولي عادي كي تجيك حتى كلمه صعيبه ما تقلقش يا رب نبدا ان شاء الله ما نكتب شوي شوي نكتسبوه كنفس شو الشيخ عباس يقرا الفاتحه فرد نفس لانه كي يدخلك الهواء الشهيق يعرف شي خرج اللي يمشي الكارفور حطهم الكل ها سوق العصر دلل على فلوسك يعني واحد يتصرف لا ما تنجمش تتصرف لا كي تقرا بالتخصص التحقيق وتعطي الحروف لازمك تضربها اكثر اما مثلا كي ما تعطيش الميم وما تعطيش لها حقوقها تولي تعدي وبشوي بشوي بالممارسة واضح؟ إن شاء الله زي المشوار طويل هاي هاي تعطيني مصر مرة جاية عودوا جيبوا معاكم حتى مرئات صغيرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئاته فأولئك بلى من كسب سيئة الإمام نافع والإمام أبو جعفر ما يقرأوش بالتوحيد معناه مش بالإفراد الأخرين يقرأوا خطيئة ونحن نقرأ بالجمع واضح؟ فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون تركزوا عظم خالدون خالدون والذين آمنوا والذين آمنوا وعملوا ما ندخلهم مش واضح والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون بلى عودي بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئاته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله يمشي هذا؟ جرب قوله وإذ أخذنا وإذ أخذنا زل رخوية ولا شديد؟ ريش لي الصوت معاه وإذ أخذنا ميثاق سكر أقرأ ما غير بوقك وإذ وإذ أخذنا ميثاق بني قاهد انتهى قاهد قاه هذه القاء المشهورة في العالم القاء القاهرية والجزائرية والنوفمبورية طا سمعتوا القاء المشهورة طا طا هذه تلقاه عند شو عند الصعايدة أقول لك عند القاهرة يقول لك أقول لك فلما تخلطت اللغات هذا السبب لازم تفهموه تخلطت فالحروف العربية الفصيحة تلقاه عند سكان البادية ما زالوا نحن مخلطين علاش كي نقراو ونحافظوا على الموجود في القرآن والكلمات مش مغيرة معناها قال بقات قال مش أكلة نعمة والحمد لله يا رب العالمين أما حروفك باهية إن شاء الله نختم إن شاء الله لأن الحروف الفصيحة ضيع أنت كي تروح للدار باش ترجع كالعادة قال لي يامي قتلك وقتلي أما لما تنطق الفصيحة طا طا طا طا قريبة للطا والأخرى طا طا طا فكان الخليل يجي يعمل لك والتاي يبدأ يعمل لك ها كان هما يطلعوا شوف معنا سبحان الله هذوما ناس مش عاديين حروف ما تضيعش عند إذا الطا الفصيحة يحب يسمع طا مصحصحة يمشي للصعيد متاع مصر طا قولوه طا ما غير ضم طا طا هذه مهبوس طا طا جا قولوا جا جا جا هذه هي الجا بجنبها القا واضح؟ فالجماعة القاهرة شي يقول أقول لك والخليل والصعيد شي يقول لك أقول لك صح صح نعم هذه حقيقة إذا حقيقة الحروف يبنى خدمة أنا بشوية بشوية معناها مناش السيبوية ومناش اللي يقول لك حروف مصح صح ما زال يبنى خدمة يبنى ضربة وقد ما نصف لكم على الصبورة ما تنجموش تنطقوا حروف واحد إلا ما تحكيهم الإنسان ما يسمعش حرف ويحكيه من شخص مستحيل لازم نسمعوا الحروف من أشخاص ونحاولوا نقلده أما نقول لك الضاد ومطبقة لا ما يجيش تحاول نظري أما لازمك تحاكيه تسمعه واضح؟ بالمشاف الضاد رسمتها عجوبة جدا ما كان وريلكم معناه يجي واحد اليوم بالسهولة يقول لك الضاد سهلة عنا هاي ننطقوا فيها تنطقوا فيها نحن ما طبقناش هي الشين غالطة مش نطلع الضاد واضح؟ فهذه ضاء شوية قاء ميثاق قولوا ميثاق حاولوا قوية ما أقول ميثاق ميثاق ميثاق تعرفون اللغلوغ اللهات ميثاق ميثاق وإذ أخذنا ميثاق وإذ أخذنا ميثاق حرف قوي قدت قميصة وقد فالقاء دائما تستعمل في حاجات القوي قالت القارعة قدت قميصه دائما حرف القاء يستعمل في الكلام الصعب لا يستعمل في الكلام السهل واضح قالت قميصه قدت القارعة أي كلمة تلقى فيها حرف القاء فهي كلمة قوية جدا ميثاق وين الميثاق دس ميثاق عنده ميثاق وزن وشوفوا قصة اليوم بنو النظير وبنو قينقاع والأوس والخزرج وميثاق وكلام جميل وانت تصور ما شاء الله وإذ أخذنا ميثاقا قولوا وإذ أخذنا ميثاقا وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وقولوا للناس حسنا قراءة وقولوا للناس حسنا كلام باهي باهي إنما بعثوا مكارمة وقولوا للناس لا إله إلا الله إنهم فتية فقهوا معنى لا إله إلا الله. شعب عاش تعاودك الشعب ذاك. وقولوا للناس حسنا وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون ثم توليتم إلا قليلا أخذنا عاودي وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل. الذل الثاني ما كنتش تعطيهم في حق. وإذ أخذنا عاودي وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون ميثاقكم أفصل القاف على ميثاقكم وأنتم تشهدون صحيح دربت دربت عليها ممتاز قول هذا تشهدون ضم مليح ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان ثم أنتم هؤلاء وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان من القراء أهل الكوفة برك خففوا تظاهرون شوف سبحان الله يجي لهنا ويعملوا نجمة لماذا هذه النجمة؟ قل لك يا ربي لماذا؟ تحلاوة القصة طو تحلاوتها طو تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان غدوة تروح تغد وإياتوك بصارة غيبك في الحكاية الجملة وتعرف شيء القصة توا بدأت جيت أعمل لي نجمة غدوة فحملته فانتبذت به شكون اللي حملته تيما مريم عليه السلام افهموا يا ولدي أي معاني هذه واذكر في الكتاب مريم غادي تب والمحصنات من النساء لما شبه المرأة رجلا ناخذوها حرمت عليكم أمهاتكم معاهم المحصنات اللي مرت الراجل حرام إلا ما ملكت حرام هي قصص خير انت تقولي وإياتكم مسارة على شكو هذه القصة متاع بنو النظير وبنو قينقاع وبنو قريظ اليهود أهل كتاب ولا مش أهل كتاب؟ أهل كتاب الأوس والخزرج مشركين ولا مش مشركين؟ مشركين الأهل كتاب عندهم ميثاق خذاوة إذن الميثاق لخذاوة ما عندهمش الحق يقتلوا بعض والأوس والخزرج يتقاتلوا أمور ما عندهمش ميثاق أنتم يا أهل كتاب عندكم ميثاق ما لازمش تقتلوا بعض لا تقتلوا أنفسكم يهودي يقتل يهودي عبارة قتل نفس، والأوس والخزرج يتقاتلوا أمور. صار تحالف بعض اليهود مع الأوس وبعض اليهود مع الخزرج، أبدأوا يتقاتلوا. اليهود يقتلوا بعضهم ولا لا؟ لا، ميثاق ممنوع. خذيت ميثاق عند ربي، وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكونا ولا تخرجونا ثم أقررتم وأنتم تشهدوا. كونكم مسلمين انتوما شهدتوا شهدتوا تقتلوش أنفسكم، المسلم يقتل المسلم. دات الحرب دا يقتلوا في بعض، وفات الحرب وإياتوكم وسارة تفادوهم. الفدية ترجعوا تحاكموا للتوراة والقتال ما سمعتوش. وإياتوكم وسارة تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، معناه في القتال قتال، وفي الفدية ترجعوا تتحاكموا للتوراة. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ إياك أعني. اسمع يا جارة، واضح القتال؟ لا، نقض العهد. وقتاش يرجعوا؟ في الفدية. وإياتوكم وسارة تفادوه وهو محرم عليكم إخراجهم. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة، ذليل، ذلة. ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. شفتوا القصة لليهود؟ واضح؟ افهموه، مش مشكلة. هذه ربي خاطب في اليهود، نحن مسلمين به. قول وإذا أخذ، فهمتوا القصة باش تحفظوها مش ما تدخلهاش بعضها. وإذا أخذنا ميثاقكم وأقررتم وأنتم متظاهروا، لا، فما قصة وفما ميثاق، وهتنعودوها من الأول. الميثاق اللي اخذها ربي كما هما كما نحن، لا تعبدون إلا الله، بالوالدين إحسان، قولوا للناس حسنا، أقيموا الصلاة، هاتوا الزكاة، لا تقتلوا أنفسكم، لا، ثم أقررتم وأنتم تشهدوا، لا، في القتال مشيتوا تتقاتلوا عليه هكا هاو وفات القتال ارجعوا تتحاكموا للقران، لا ما يمشيش، يا هكا يا هكا، ادخلوا في السلم. عاودوا القصه منه. بسم الله الرحمن الرحيم. واذ اخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانا وذي القربى يتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. تخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء أشد العذاب؟ وما الله بغافل عما يعملون. حسبكم. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ينصرون علاش هم نصروا قتال هنا؟ فنستعملوا ينصرون مش ينظرون، واضح؟ ولا هم ينصرون، ما دام فما قتال ونصر فالتعبير اولى، ولا هم ينصرون. عاود. اولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم أنفسكم استكبرتم أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون ففريقا كذبتم وفريقا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون قالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون نبرة على الدال وهذه ولي السين مشدد بروح القدس بروح القدس بروح القدس تولي الشيء السين مشددة النبر خاطئ واضح بروح القدس قولوا بروح القدس بروح القدس بروح القدس هذه تولي مشددة واضح غالط النبر غالط بروح القدس بروح القدس سهلة بروح القدس بروح القدس بالرسل بالرسل بالرسل تولي مشددة اللام واضح مش فرق ما بين كتاب حاجة مشددة أذاك إن شاء الله في مبحث النبر والتنغيم نقرأه إن شاء الله بروح القدس بروح القدس كملوا أي أفكلما جاءكم رسول كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا ولما يستفتحون آية بحث مش يجيكم في الفرض ما معنى يستفتحون يستنصرون بحث شوية ولوجوا شنو هذا شوفوا لازم نفهموا القصة شنو حكيتها هذه هذا اي ايوه اي يقولون لهم كده ايوه البوق كان اهل المدينه كانوا كفار نعم نعم وكان اهل الكتاب مع بنو اسرائيل كانوا مع اهل الكتاب فكانوا يقولون لهم انه قد اضل زمن نبي يعنون النبي صلى الله عليه وسلم قد اضل زمن نبي سنقاتله معكم وسنقاتله علي صوتك علي صوتك سنقاتلكم معه وسنقاتلكم قد كعاد وإرم هاي شو معناه هذه معناه يستفتي هاي قول لهم فاس ما يسمعوكش هذا في معنى هنا تفسير هذه الآية كلامك سيء لكن فسرون فسر لهم بالدارج كانوا أهل الكتاب بنو إسرائيل كانوا معهم أهل الكتاب والأوس والخزرج كما الكفار كما قلنا كانوا كفار مشركين هاي كانوا مشركين فكانوا يستنصرون بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه قد بشروا بظهور هذا النبي في كتابه في التوراة فكانوا يقولون إنه قد أضل زمن هذا النبي سنقاتلكم معه وسنقاتلكم قتل عاد وإرم جملة حافظها حافظها فهمتوا؟ ها؟ ها؟ مو تو انت صار ما عرفش هالكتاب مو اليهود اهل الكتاب يقال مشكوك مو اليهود اهل الكتاب والاخرين قال لك الاوس والخزرج مشركين يسكنوا مع بعضهم كيما القصه الاولى القصه الثانيه تو مرجعين نحكي لهم القصه الجايه واضح فهمتوا القصه الاولى ها اليهود اهل الكتاب ولا والاوس والخزرج مشركين الاهل الكتاب عندهم ميثاق والاخرين ما عندهمش فلزمهم فنقضوا الميثاق هل اهل الكتاب في حاجه ومن بعد رجعوا يتحاكموا الكتاب مره جاي نشوفوا الحكايه دي باهي سخانه برشا سخنت فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلما جاء فلعنة الله على الكافرين قولوا على الكافرين مش تضبط معناها الفتحة متاعك فلعنة الله على الكيف كي إيمانة كي على الكا قولوا على الكافرين من كف كفه وفك فكه أفضل من من فك فكه وكف كفه إن شاء الله ناخذه من بعد إن شاء الله مرة ندربوا على الكيف الكيف ما نعملوش فيها كي كا قولوا كا فلعنة الله على الكافرين فلعنة الله على الكافرين قل يا أيها الكافرون قل يا هذه ما تدرسش في المكاتب قل يا أيها الكافرون نعم تعرفوش حكاية الصرصار والنملة تعرفوا حكاية الصرصار والنملة تعرفوش كيفاش تدرس تو نحن قرينا الصرصار والنملة اللي النملة تخدم العمل والإسلام يحث على العمل والصرصار يغني ويحب يجي ياكل لقمة الباردة أه؟ تو تبدلت تقرأ في المكاتب النملة ما جاهش النوم في الشتاء قلقت مشات عاتلت الصرصار قالت لي شغني لي خان نرقد قال مش انت تدلفوا السوق والغناء شفتوا كيفاش تبدلت القصه هذه تدرس تو في المكاتب. ها؟ نوم نوم، ارقدوا ارقدوا ارقدوا. نوم حميق والناس تخذ. ها؟ شفتوا كيفاش تبدلت؟ اخي ماك ضد الغناء انت. ما جاش النوم، معناه بدلوا كان يحث على العمل والاسلامي على الشغل. ها؟ واخوك في المسجد انت افضل من اخوك تشتغل. جاء الاسلام وما اتاكم الرسول وما نهاكم عنه. تعرفوش الايه علاش نزلت هذيا؟ جات على الفي، ضد الراسماليه وضد الاشتراكيه والليبراليه. دي دوله هذه كي لا يكون دوله بين الاغنياء منكم. وما اتاكم الرسول فخذوه وما مرجين. نحكي لكم حكايه الفي، قالوا جي قل لي عود لراك وما اتاكم. هذا ما نفهموه اي حاجه باش يقول لنا الرسول باش نطبقوها، لكن هذا اكثر من ذلك. جاك الاسلام لان في الفلوس باش تعرف العباد. وما اتاكم الرسول فخذوه اي جابكم بالاسلام، هذا النظام الاسلامي ضد الليبراليه والاشتراكيه والراسماليه. لان الاشتراكيه ماذا تفعل؟ انت عندك فلوس وانا ناخذ. الله الله، ما عادش تشتغل، فقتلت النفس عن العمل. اخوك انت في المسجد اخوك افضل منك، والراسماليه انت عندك برشا فلوس والاخرين ما عندهمش عبيد. فهذا اللي جاب به الاسلام. وما اتاكم الرسول، شفتوا موضوع متاع دوله ان شاء الله مره جايه نحكيوا فيه، مش حاجه سهله. كي لا يكون هذا الفيء دوله تضخما راسماليه بين الاغنياء منكم. ومعنى الفيء ومعنى الغنيمه مره جايه نشوفوه. قران ما نصغروش، قران عنده قيمه وزن. علاش فما يعرش الايه ذي في باله حديث وما اتاكم الرسول فخذوه؟ فما قصص، فما مناسبات، وفما أسباب نزول اللي ما يعرفهمش. ونعيش. وهل بدل الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها باعوا النفوس فلم يربحوا فلم يغلوا في البيع أثمانها لقد رتع القوم في جيفة يبين لذي العقل إنتانها. شوف كلام ابن المبارك، نعمة إن شاء الله عليه. واصلوا. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله، بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله، بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. من أول الروح. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا وَإِذْ أَخَذْنَا لو كان أبوه